الحوض الذي جاءت به النصوص الشرعية حق، فنثبته على ما جاءت به النصوص ولا ننفيه ولا نؤوله تأويلا يخرج به عن حقيقته. وهنا مسائل تتعلق بالحوض. مسألة الأولى أن أحاديث الحوض متواترة، أحاديث الحوض متواترة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا مقدمكم وسابقكم إلى الحوض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وورد حديث كثيرة في هذا المعنى. والحوض مورد كريم، وهو في عرصات القيامة، طوله شهر وعرضه شهر، زواياه سواء، يشقب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر نهر في الجنة، ويشقب في الحوض الذي في عرصات القيامة في عرض الحشر. والحوض عليه كيزان كعدد نجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريح من المسك، من شرب منه لم يظمأ، من شرب منه لم يظمأ. هذا الحوض يريده المؤمنون، فيشربون منه ويجدون النبي صلى الله عليه وسلم سابقهم وهو واقف على الحوض. ويذاد أناس ويطرد أناس عن الحوض فلا يشربون منه بسبب ظلمهم ومعاصيهم وبسبب بدعهم وإحداثهم في الدين وبسبب إنكارهم للحوض، كما جاءت بذلك النصوص الشرعية الكثيرة التي تبين شيئا من أسباب طرد المطرودين للحوض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: يذاد ناس من أمتي عن الحوض أعرفهم فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال العلماء: إن هؤلاء الذين يطردون قوم أحدثوا في الدين البدع، أو أنهم أنكروا الحوض، أو أنهم المسرفون في المعاصي والذنوب والظلم. ولا يلزم من طردهم أن يكونوا كفارا، فإنهم قد يكونوا فهم عصاة مطرودون عن الحوض، وطردهم حجب لهم عن شيء من النعيم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويعرفهم قد يكون يعرفهم بالتحجيل بآثار الوضوء، ويعرف أنهم من أمته، يعرف أنهم من أمته، وليس في هذا حجة للرافضة الذين يدعون ويزعمون أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا، لأن هذا الحديث ليس فيه ذكر للصحابة رضي الله عنهم، فهم من أمته، قال من أمتي ولم يقل من صحابتي، ومعرفته لهم قد تكون بالآثار الوضوء. ثم إن طرد من طرد منهم عن الحوض قد يكون لمعصية وليس لكفر. فهؤلاء الذين يطردون عن الحوض فلا يشربون منه. فنحن نؤمن بالحوض وبما جاء من صفاته، سواء بما يتعلق بمائه أو بكيزانه أو بحجمه. وقد جاء أن لكل نبي حوضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، كما جاء عند الترمذي. فكل نبي له حوض، ولكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وأوسعها وأكثرها واردة. الأنبياء واقفون على أحواض، كل نبي واقف على حوض ينتظر أمته. فمن الأنبياء من يأتيه للجماعة والنفر من الناس، منهم من يأتيه اثنان، ومنهم من يأتي واحد، ومن الأنبياء من يقف ولا يأتي أحد، لأنه لم يؤمن بأحد، لأن بني إسرائيل قتلوا الأنبياء. فنحن نؤمن بأن هناك أحواض كما جاء في الحديث، ولكن حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأحواض واردة، كما قال بينما لا يتباهون أيهم أكثر واردة، فأكثر الأحواض واردة هو حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بما جاء من هذه الصفات. وقد جاء صفة الحوض بمسافات متعددة، كما بين أيلة وصنعاء، وما بين مدينة وبصرة، وبقياس ما بين هذه المدن يوجد فيه اختلاف في المسافة، وقد جمع العلماء بين هذه المسافات المتفاوتة بأقوال، منها أنهم قالوا إن اختلاف المسافة بحسب سرعة الراكب، ومنهم من قال إن مسافة ذكر المسافة القصيرة لا ينفي ذكر المسافة أو ذكر المسافة البعيدة، والطويلة لا ينفي ذكر المسافة القصيرة، وهو من باب الإخبار ببعض الطول. ومنهم من قال إنه لا يقصد تحديد المسافة بحقيقتها، وإنما المقصود بيان كبر الحوض وسعة الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لكل قوم ما يعرفون من المدن من جهتهم، يبين أن الحوض واسع وكبير، فيذكر لأهل اليمن ما يعرفون، ويذكر لأهل الشام ما يعرفون، تقريبا للأذهان بذكر عظم الحوض وسعته، وليس المقصود التحديد بالمسافة المذكورة. هذا مما ذكره أهل العلم في تحديد المسافة. كما تكلم أهل العلم في موضع الحوض، هل هو قبل الميزان أو بعد الميزان، أو قبل الصراط أو بعد الصراط، وما لا يوجد دليل صريح وصحيح يبين ذلك، ولكن العلماء رحمهم الله اجتهدوا في ذلك، ووقع خلاف هل هو قبل الميزان أو بعد، أو قبل الصراط أو بعد. والأقرب الله أعلم أن الحوض يكون أولا ثم الصراط ثم الميزان ثم الصراط، والله أعلم. نعم. هذا ذكر للشفاعة، وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها، والشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي في حق الكفار، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه شفاعة منفية. وأما الشفاعة المثبتة فإنها لأهل التوحيد والإيمان، ولها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، عن المشفوع له أيضا رضاه عن الشافع. ودليل ذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فذكر الإذن والرضا. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المنفية، الشفاعة المثبتة نثبتها بشرطيها وهي الإذن والرضا. ويدخل في هذا الشفاعة لأهل الكبائر، وهذه من الشفاعات التي ينفيها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لأن من مات على كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. والشفاعة لأهل الكبائر ليست خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا بالأنبياء، بل يشفع الأنبياء وغيرهم، كما في الحديث: شفعت الأنبياء أو شفع النبيون، شفعت الملائكة أو شفع النبيون، وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فالحديث يبين أن المؤمنين يشفعون، فالشفاعة للكبائر يشفع لهم الملائكة ويشفع لهم النبيون ويشفع المؤمنون. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من أمتي يشفع فتخرج في القبيلة من أمتي في القبيلة، ويشفع الرجل في الفئام من الناس يدخلون الجنة بشفاعته. فنحن نثبت هذه الشفاعة، وأن أناسا من أهل التوحيد يعذبون بالنار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، يخرجون من النار بعد أن صاروا فحما وحمما، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، فلما يسجد ويقول: يا أمتي أمتي، فيحد الله له حدا، فيقال: أخرج من أمتك من كان في قلبي مثقال ذرة، ثم يشفع، ثم يأتي مرة أخرى ويشفع، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع، تشفع، فيؤذن له فيشفع، ويقال: أخرج من أمتك من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة. يشفع عدة مرات صلى الله عليه وسلم، وكل مرة يشفع ويحد له حدا فيشفع فيهم ويخرجون من النار بشفاعته. ولا يبقى في النار موحد، لا يبقى في النار موحد بعد الشفاعات هذه. نعم، شفاعات تكون شفاعة بعد شفاعة، ما نعلم من سيدخل النار من أهل التوحيد ومن حرم عن النار إلا بما جاء به النص، أما من لم يأت به النص فلا نعلم. لكننا نقطع بأنه سيدخل النار أناس من المؤمنين الموحدين العصاة، والدليل حديث الشفاعة. إذ لو قلنا إن الله قد يغفر لكل الناس المؤمنين ولا يدخل في النار أحد من الكبائر للزم من ذلك إبطال حديث الشفاعة. فحديث الشفاعة صريحة أنه سيخرج من الناس أقوام، ونحن نعلم أن الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين ليسوا كفارا وليسوا مشركين، بل هم موحدون عصاة دخلوا النار بسبب معاصيهم فيخرجون من النار بشفاعة الشافعين. فنحن نؤمن بالشفاعة التي ادخر الله عز وجل لأهل التوحيد، ومن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليخلص التوحيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تحقق التوحيد وأن تسأل الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة لأهل الكبائر التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، فقالوا من دخل النار لا يخرج منها. وهناك الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى لأهل الموقف. والشفاعة العظمى لها خصائص، منها أنها لأهل الموقف كلهم للمؤمنين والكفار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين والكفار. الأمر الثاني أنها خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة العظمى خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. إذن هي المقام المحمود. ومن خصائص أن فائدتها تخليص الناس من هول الموقف وطول الوقوف إلى الحساب والجزاء. ليست فائدتها أن يدخلوا الجنة، وإنما فائدتها المحاسبة. هم يسعون ويطلبون من الأنبياء، يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم ويذهبون الأنبياء، وكل يقول نفسي اذهبوا لغيري، حتى يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيسجد عند العرش ويحمد الله بمحامد كثيرة، فيقال يا محمد ارفع رأسك وستعطى وشفاعة الشفاعة، الحديث إلى آخره. فهذه المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. ومن الشفاعات أيضا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه شفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يفتح باب الجنة ويقول بواب الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيشفع ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ومن الشفاعات الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب، وهي شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، لأن عمه أبا طالب مات على الشرك، وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة تخفيف إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو في ضحضاح من النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك فإنه كان يدافع عنك، قال هو في ضحضاح من النار، وفي رواية عليه شراك من نار، يعني من أعلام من نار، يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله. فهي شفاعة التخفيف لا شفاعة الخالد، لأن الكافر لا يخرج من النار. هذه الشفاعات ثابتة بالنصوص الشرعية، نثبتها كما جاءت بها النصوص الشرعية وتواترت فيها، ولا ننكر شيئا منها. أما أهل البدع والانحراف فإنهم لم يثبتوا إلا بعضا، كمثل الشفاعة العظمى أثبتوها لأن لا تتعارض مع أصولهم، وكذلك الشفاعة في رفع درجات من دخل الجنة في الجنة. أما شفاعة الإخراج من النار أو عدم دخول النار فهذه لم يثبتها أهل البدع. نعم. الميثاق أيضا الذي ذكره الله عز وجل في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا الميثاق نحن نؤمن به بأن الله عز وجل أخذ الميثاق من آدم وذريته، أخذ الميثاق في عالم الذر، أخرجهم من ظهر آدم وأخذ عليهم ألا يشركوا بالله شيئا. فنحن نؤمن بهذا الميثاق وما ورد فيه من أحاديث، وهناك طبعا كلام كثير في هذا الميثاق وحقيقته، لكن نحن نؤمن بأنه وقع حقا وأن الله عز وجل أشهدهم على أنفسهم وشهدوا بأن الله ربهم، ولكن هذا الميثاق ليس وحده حجة، وإنما الحجة بإرسال الأنبياء كما قال تعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، ورسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. فلو كان الميثاق وحده حجة لما ذكر الله عز وجل أن الحجة تكون بالإرسال. فالآية آية الميثاق هي في ميثاق الفطرة، فطر الناس على التوحيد، فالفطرة هي الفطر على التوحيد، وكل إنسان يولد موحد، يولد على الفطرة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام موجود وهو الأصل، فطرة الله الذي فطر الناس عليه، فالله فطر الناس على التوحيد، وإنما ينحرف الإنسان عن التوحيد إلى الكفر والشرك بالتلقين الخاطئ وبالتربية السيئة والانحراف. ولو جعل يترك الإنسان فطرته لما اختار إلا التوحيد. نعم.